أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 50 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. نحن لا نزال نقرأ في كتاب الحلال والحرام، وهو أحد كتب ربع العادات من هذا الكتاب الكبير، كتاب الإحياء. كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن الدرجات التي يمر بها الإنسان إذا تعامل مع من ماله فيه حرام كثير، أو أكثر ماله حرام، أو ماله كله حرام. وكان يتحدث بالذات عن أموال السلاطين، وأنا ذكرت لحضراتكم أنه ليس المقصود بالسلطان الخليفة، وإنما هو من دون الخليفة. وسيأتي معنا اليوم كلام للإمام الغزالي نفسه عن تحديد من هو السلطان المقصود بكلامه. فقال إن درجات، في الأسبوع الماضي ذكرنا أنه يقول إن درجات التعامل مع هؤلاء السلاطين أربع درجات. الدرجة الأولى ألا يأخذ منهم شيئا على الإطلاق، وقال إنه هذه هي أرقى الدرجات وأحسنها وأكثرها دلالة على ورع الإنسان ألا يأخذ من أموال السلاطين شيئا على الإطلاق. قال الدرجة الثانية أن يأخذ مما يعلم أنه حلال، يأخذ من مالهم الذي يوقن أنه مال حلال ليس فيه شبهة حرام أو حرام مؤكد. ثم الدرجة الثالثة أن يأخذ المال الذي فيه شبهة أو الذي هو حرام ليفرقه على الفقراء والمساكين والمحتاجين إلى هذا المال، لأنه يعلم أن هذا السلطان الذي يأخذ من الحلال والحرام ولا يبالي لن يعطي أصحاب الحقوق حقهم، فهو يأخذ من ماله ولو كان فيه شبهة أو كان حراما ليضعه حيث ينبغي أن يوضع المال، في أيدي الفقراء والمحتاجين والمساكين والذين يقومون بالخدمة العامة وما إلى ذلك. قال المرتبة الرابعة أن يأخذ من سلطان أكثر ماله حلال، يعني الحرام عنده قليل ولكن أكثر ماله حلال، وهذا أمر يعني يؤخذ فيه بالغالب، فإذا كان غالب ماله حلال يحمل ما يعطيه لأحد أو ما يأخذه أحد منه على أنه من الحلال. قال ولا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد، لا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد، يعني يمكن أن ترى من يجتهد فيقول إنه يجوز أخذ ما لم يعلم أنه حرام قطعا، يعني الممنوع هو أخذ ما يعلم أنه حرام قطعا، أما الذي لا يتأكد أنه حرام فإنه لا يأخذ منه اعتمادا على الأغلب، عشان كده قال من أكثر مالي حلال، فيأخذ منه باعتبار الغالبية من هذا المال حلال، فلا يعرف عين المال الحرام فيأخذ منه. قال وإنما منعنا ذلك، إنما منعنا الأخذ من مال السلطان على الإطلاق إذا كان أكثر ماله حراما، لأنك عندئذ مش هتعرف الجزء الصغير الحلال من الجزء الكثير الحرام، وإذا غلب الحرام فينبغي أن تتجنبه ولا تأخذ منه شيئا. قال ونحن هذا هو بداية قراءتنا الليلة. قال الإمام الغزالي فإذا فهمت هذه الدرجات الأربعة اللي ذكرناهم وتحققت، إذا فهمت هذه الدرجات تحققت أن إدرارات الظلمة في زماننا لا تجري مجرى ذلك. الإدرار هو ما يعطيه السلطان لشخص من الأشخاص، قاضي أو عالم أو فقيه أو صديق أو قريب أو بلطجي أو واحد يستخدمه في الأشياء السيئة اللي بيعملها، هذا هو الإدرار، يدر عليه يعني يعطيه المال. الإدرارات تحققت أن إدرارات الظلمة في زماننا لا تجري مجرى ذلك، لا تجري مجرى هذه الدرجات الأربعة، يعني الأربع درجات دول الأولهم ما تاخدش خالص وآخرهم تاخد ما لم تتأكد أنه حرام، دول كلهم مش موجودين في زمنه، في زمن الإمام الغزالي وإحنا بنتكلم على 480 هجرية. فإذا فهمت هذه الدرجات تحققت أن إدرارات الظلمة في زماننا لا تجري مجرى ذلك، وأنها تفارقه من وجهين قاطعين يجعلان إدرارات السلاطين الظلمة في زمن الغزالي، الغزالي كان في الدولة السلجوقية اللي هي سلاطين السلجوق، إدرارات السلاطين في زمنه تفترق عن الأشياء التي ذكرناها اللي فيها أربع درجات من وجهين، وقال عليهم وجهين قاطعين، يعني قاطعين بالفرق، يعني قاطعين بأن هناك فارقا كبيرا بين مال السلاطين قبل زمن الغزالي ومال السلاطين في زمن الإمام الغزالي. قال أحد هذين الفرقين، قال أحدهما أن أموال السلاطين في عصرنا حرام كلها أو أكثرها، قال في القرن الخامس الهجري 480 أكثر أموال السلاطين أو كلها، كل أموال السلاطين أو أكثرها حرام. قال إيه بقى؟ قال وكيف لا، كيف لا يكون ذلك، كيف لا تكون أكثر أموالهم حرام والحلال إنما هو الصدقات والفيء والغنيمة. الفيء ما أخذه المسلمون بغير قتال من قوم هربوا وما قتلوش، أو الغنيمة من قتال، والصدقات اللي هي الزكوات. قال ولا وجود لها، لا حد بياخد الزكوات بالحلال وبالمقدار الشرعي، ولا حد بيجيله فيء لأنه بطلوا الغزو، دول بيقتلوا بعض، كانوا السلاجقة وغيرهم كانوا بيقتلوا بعض، أولاد عمهم وعمامهم وكده، ولا غنيمة لأنه ما فيش قتال في سبيل الله، فلا فيء ولا غنيمة ولا زكاة. طيب قال ولا وجود لها وليس يدخل منها شيء في يد السلاطين. إزاي بقى؟ في وقت المصنف ما كانش حد بياخدها، طب وإذا الناس دفعتها؟ لأن الناس تدفع زكاة كما يحدث اليوم، حتى اليوم المسلمون في كل بلاد الإسلام يؤدون زكاتهم، لكن لا يوجد أحد يؤديها إلى السلطان، لا يوجد أحد يؤديها إلى الحاكم في الدولة الإسلامية التي يعيش فيها، إلا الناس اللي بيدفعوا في المملكة العربية السعودية لديوان الزكاة، فدول بيدفعوا وهم مطمئنون عندهم أنه في طريقة لتوزيعها كزكوات. لكن في بقية بلاد الإسلام ما فيش حد بيدي الحاكم حاجة من فلوس الزكاة ويقول له خد والله إذا أنت مكلف بجمع الزكاة، ما فيش، ولا الحاكم عامل النظام لجمع الزكاة. في مصر مرة أيام الشيخ طنطاوي رحمة الله عليه، سيد طنطاوي، أرادوا أن ينشئوا إدارة ويلتزم الناس بموجب قانون بأن يدفعوا إليها الزكاة في بنك اسمه بنك ناصر الاجتماعي، بنك مشهور في مصر. وأنا في ذلك الوقت تحدثت ضد هذا القانون بقوة في التلفزيون المصري وفي غيره، وكتبت مقالات وكلمت فيه في المحافل، وقلت هذا كلام لا يجوز، لأن هذه الأموال في النهاية ستدخل إلى الخزينة المصرية، ونحن لا نستطيع أن نضمن أن المال الذي دخل إلى الخزينة وصل إلى الأصناف الثمانية المذكورون في سورة التوبة، إنما صدقات الفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فلا يجوز أن يتبرع أو أن تدفع أموال الزكاة إلى هذا المشروع. وفعلا المشروع الحمد لله مات، أخشى أن يذكره الآن أحد فيحاول إحياءه مع ما نحن فيه مما تعرفون. فقال كيف لا والحلال هو الصدقات والفيء والغنيمة ولا وجود لها وليس يدخل منها شيء في يد السلاطين، يعني إذا دفع الناس زكاتهم فلم يبقى إلا الجزية، باقي الجزية التي هي مال يؤخذ من أهل الذمة من غير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية من أهل الكتاب، مقابل عدم اشتراكهم في الدفاع عن الدولة الإسلامية، مقابل عدم انضمامهم في ذلك الزمان إلى جيش الدولة الإسلامية. الآن ينضمون إلى الجيش ويجندون شأنهم شأن المسلمين، فما فيش جزية، لأن الجزية على القادر على الحرب، فالشخص الذي لا يجند ليس عليه جزية، والمجند خلاص بيأدي ضريبة الدفاع عن الدولة ضد الجيش، فالآن لا توجد جزية. طيب قالوا لم يبقى إلا الجزية، وأنها تؤخذ، الجزية بقى تؤخذ في زمن الزاي، وأنها تؤخذ بأنواع من الظلم لا يحل أخذها بذلك. قال حتى الجزية اللي بياخدوها من غير المسلمين من الكتابيين يأخذونها بمظالم يرتكبونها ضد هؤلاء الذميين، ضد أهل الكتاب المقيمين في الدولة، تؤخذ بمظالم بأنواع من الظلم لا يحل أخذها بذلك. ليه؟ فإنهم يعني السلاطين يجاوزون حدود الشرع في المأخوذ. مفروض أن الجزية أقلها درهمان وأعلاها ديناران أو دينار على اختلاف الأئمة يعني، أو 4 دنانير على اختلاف الأئمة، فهم بياخدوا 20 و15 و10 وياخدوا بغير حساب، تؤخذ بأنواع من الظلم لا يحل أخذها بذلك، فإنهم يجاوزون حدود الشرع في المأخوذ. وبعدين وفي المأخوذ منه، المفروض تؤخذ من القادر على القتال، كانوا بياخدوها من الرجال والنساء والمرضى والزمنة والتعبانين والمجانين والأي أي رأس على الرأس، سموها جزية الرؤوس، فبقوا ياخدوها على الرأس بدل على القادر على القتال، ففيها ظلم في المأخوذ، القدر المأخوذ والمأخوذ منه، الإنسان المأخوذ منه، والوفاء له بالشروط. إيه الشروط دي بقى؟ شروط عقد الجزية، عقد الذمة الذي يوجب الجزية، أن نحفظ أموالهم ومساكنهم وأرواحهم وأعراضهم، وأن نمكنهم من عبادتهم على الطريقة التي يرون بها العبادة، وأن نمنع الأذى عنهم. حتى قال الإمام القرافي المالكي فإذا فرضنا تحيز أهل الذمة في مكان فقصدهم قاصد بالسلاح يريد حربهم، وجب على المسلمين أن يخرجوا بالسلاح والكراع، الكراع هو العدة التي يأخذونها لكي يدفعوا عن أهل الذمة ما يراد بهم. فده كان من شروط الوفاء، فإحنا ما عدناش في ذلك في زمن الإمام الغزالي طبعا، وما بعدها لم يعد أحد يفي لهم بهذا الشرط. قال ثم إذا نسب ذلك، نسبت الجزية اللي بتاخده بالشروط الوحشة دي، اللي بتاخده بالظلم ده، اللي هي مبقتش حلال، فإذا نسب ذلك، ثم إذا نسب ذلك إلى ما ينصب إليهم من الخراج المضروب على المسلمين، كل تاجر يدفع كذا في السنة، كل مستورد يدفع كذا في السنة، كل واحد جايب زرع من مدينة المدينة يدفع كذا لولي هذه المدينة. ده خراج يعني ضرائب تفرض على المسلمين، ولا يجوز فرض ضرائب على المسلمين في الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية فيها الزكاة وفيها موارد المال الأخرى. ثم إذا نسب ذلك إلى ما ينصب إليهم من الخراج المضروب على المسلمين ومن المصادرات، عبد الرحمن مش عاجبنا خلينا نصادر بيته. ده ايه الراجل ده اللي عامل بيت وجنينه وفسقيه وحمام سباحه؟ لا لا لا خلاص نصادر بيته نطلعه. التاني عنده اراضي زراعيه فيها ماشيه وفيها غنم وفيها ابل، بيعمل ايه ده؟ ايه الفلوس دي كلها جابها منين؟ نصادره. فكانت هذه المصادرات تقع صباحا مساء بدون مؤاخذه من جهه وبدون تخطيط من الدولة المسؤولة عن أموال الناس وحمايتها، إنما السلاطين وأتباع السلاطين وخدم السلاطين وجنود السلاطين يصادروا أموال الناس كده ومحدش بيقول لهم حاجة. ومن المصادرات والرشا، جمع رشوة أو رشوة أو رشوة، كلمة رشوة مثلثة الراء، يجوز رشوة ورشوة ورشوة. والرشا جمع رشوة اللي بتدفع إلى هؤلاء السلاطين وأعوانهم عشان الناس تفلت من شرهم. الإثم هنا على الآخذ مش على من يدفع، لأنه بيدفع ليحمي حقه أو ماله. إذا نسب ما أخذ من الجزية المحرمة دي بالطريقة المحرمة دي إلى هذه الأشياء لم يبلغ إيه بقى؟ عشر معشار عشيره، يعني عشر معشار العشر معروف، والمعشار هو عشر العشر، عشيره أو عشيره هو عشر عشر العشر. لو نسب الحلال مش الحلال، لو نسب المال المشبوه إلى المال المؤكدة حرمته لكان عشر عشر العشر. لا مش لكان، الما بلغ عشر معشار عشيره أو عشيره، عشيره هي اللي صح. والوجه الثاني، ده الوجه الأول في حرمة أموال السلاطين كلهم في زمن. الوجه الثاني أن الظلمة في العصر الأول عهد الصحابة والتابعين لقرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين كانوا مستشعرين من ظلمهم، مستشعرين يعني عاملين حسابه، متحسبين أنهم يكونوا حد حيبلغ الصحابي الجليل فلان، حد يبلغ الخليفة الراشد فلان، حد كذا. فكانوا مستشعرين من ظلمهم يعني خايفين، ومتشوفين إلى استمالة قلوب الصحابة والتابعين، عايزين الصحابة والتابعين يرضوا عنهم فما يبقوش هم محل انتقاد من الصحابة والتابعين، وحريصين على قبولهم يعني قبول الصحابة والتابعين عطاياهم وجوائزهم. هو حريص ان الصحابي ياخد فلوسه او التابعي ياخد فلوسه. ليه؟ انتوا سمعتوا عن حكايه قرض البنك الدولي اللي كل شويه نقول ده احنا ال 3 مليار مش هيعملوا حاجه، ال 12 مليار مش هيعملوا حاجه، دي شهاده بكفاءه الاقتصاد المصري. كذلك هذا السلطان في عهد الصحابه والتابعين كان اخذ الصحابي او التابعي الصالح من ماله دليلا على الشهاده له بالصلاح. كان مجرد ان التابعي او الصحابي يقبل هديته يبقى ده دليل على انه رجل صالح فالناس تطيعه وتسمع كلامه. كانوا حريصين على قبولهم عطاياهم وجوائزهم، وكانوا يبعثون اليهم من غير سؤال واذلال. ما كانش الصحابي او التابعي او العالم في ذلك الزمن ياتي الى السلطان يقول له انا بجوز البت ومحتاج لعشرة دينار، يوم يديله 100 عشان يكسر عينه بالمية، أو أنا مراتي عيانة وعايز أجيب أطباء من المدينة خوارزم ولا خراسان ولا كذا وما عنديش فلوس أجيب، فيقوم يديله 100 دينار يجيب. لا ما كانش، غير سؤال ولا إذلال. إيه بقى السؤال والإذلال؟ السؤال هو ده، أنا عندي كذا اديني فلوس، والإذلال طب مر على فلان ابن فلان اللي بيشتغل كذا خد منه الفلوس دي قول له بأمارة كذا. فما يروح للراجل ده يقول له بأمارة كذا يقول له ما عنديش الأمارة دي، ارجع للسلطان أو لنائب السلطان هات لي منه جواب. يروح يقول له ده مجرم روح قول له يجي لي، يروح يقول له روح قابل نائب السلطان لانه ما رضاش يكتب لي، يقول له انا اسمع كلامك روح انا قابل نائب السلطان ليه، يدوق خمس ست ايام عشر ايام احيانا اكثر من ذلك حتى يلتقي السلطان بهذا المكلف. وهي الحكايه ايه؟ الحكايه تعليمات. اي حد يجي لك برساله شفويه لا تصدقه، لازم تصدق رساله مكتوبه زي ما بيحصل زماننا دلوقتي. كان زمان ايام الرئيس مبارك كان في مجلس حاجة اسمه مجلس الشعب اللي هو دلوقتي مجلس النواب، فكان للوزراء قلمان، قلم إذا كتب به مكتبه كله والمديرين في الوزارة يعرفوا أنه ده معناه لا تجب، وقلم إذا كتب به يتنفس فورا. فكان يكتب للنواب ما شاءوا، عايز يعين 10 من أهله يعينون، عايز ياخد حتة أرض تمنح الأرض، عايز يبني البيت يعلي العمارة 5 أدوار تعلى العمارة، وكله يروح في الوزارة. الناس عارفة القلم ده ملوش أي قيمة، لكن القلم التاني بقى لو تأخر لحظة في تنفيذ ما أمر به الوزير هو اللي هيترفض. فكذلك كان هؤلاء السلاطين ظلمة. فدي سنة قديمة مش سنة نبوية، سنة يعني عادة قبيحة هنا، يعني سنة سيئة، هذه سنة سيئة قديمة من أيام السلاطين. وكانوا يبعثون إليهم في غير إذلال، من غير سؤال ولا إذلال، بل كانوا يتقلدون المنة. كان هو يحس أن اللي خد فلوسه بيمن عليه، بيعطف عليه، بينعم عليه. كانوا يتقلدون المنة بقبولهم إياها ويفرحون به. فكان الصحابة والتابعون والعلماء يأخذون من هؤلاء السلاطين ويفرقونها في الناس رغم كل ده، لأنه عارف أن الناس أولى منه. ولا يطيعون السلاطين في أغراضهم، مش بيديله النهاردة 100,000 ولا عربية مرسيدس ولا عربية بي ام، والتاني يوم يقول له الولاد عملوا دوشة في جامعة مش عارف ايه، يا اخي عايزين حد يفهمهم، يروح يقول حرام الاضراب وحرام المظاهرة وحرام الاجتماع وحرام المداولة وحرام الكلام ضد العميد ورئيس الجامعة، واللي يعمل كده يترفض ورفضه حلال، لانه دفع له امبارح الفلوس هيعمل ايه؟ زي ما كان جمال عبد الناصر بيقول يلها في البطة ويرقع الفتوى. هذا ظلم كان، لكن ده كان فعلا حقيقي يعني. قال ولا يغشون مجالسهم ولا يكثرون جمعهم. السلاطين دول لهم أيام بيخرجوا فيها، الأعياد والمواسم والمناسبات، لو خرج معاه واحد من دول يكثروا جمعة، يا ده فلان كان مع الخليفة مع السلطان، فلان كان مع الأمير، فلان كان مع الخليفة، لا ما كانواش يخرجوا. فلا يغشون مجالسهم ولا يكثرون جمعهم ولا يحبون بقاءهم، بل يدعون عليهم، يقولوا ربنا ياخدهم. ما كانش هم عارفين انهم ظلمه، فلا يحبون بقاء الظلمه، ويطلقون اللسان فيهم اذا جلسوا في مجالسهم مع طلاب العلم ومع اهلهم واصدقائهم، شفت عمل كذا وده ظلم وباطل، شفت عمل كذا وده حرام، شفت، يطلقون اللسان فيهم، لا يمسكون ألسنتهم عن اهانتهم بذكر المساوئ والمظالم التي فعلوها مقابل الفلوس. لا مش خد الفلوس يقطع لسانه، لا خد الفلوس يطلق لسانه زياده. وينكرون المنكرات منهم، اذا واحد فيهم عمل منكر ينكروه عليه، فما كان يحذر عليهم أن يصيبوا من دينهم بقدر، ما كانش يخشى على هؤلاء أن يصاب دينهم بأدنى قدر من الإصابة، لأنه هو ما بيعملش حاجة غلط، هو بياخد يعطي الفقراء وبياخد ويقول الحق ويتجرأ عليه. فما كان يحذر عليهم أن يصيبوا من دينهم بقدر ما أصابوا من دنياهم، يعني بقدر ما أصاب الصحابة والتابعون والعلماء من دنيا السلاطين، فلم يكن بأخذهم بأس، هؤلاء لم يكن بأخذهم بأس. بقى الإمام الغزالي والناس اللي بياخدوا في عهده. أما الآن كلام ده زمن الصحابة والتابعين، فأما الآن فلا تسمح نفوس السلاطين بعطية إلا لمن طمعوا في استخدامه والتكثر به والاستعانة به على أغراضهم والتجمل بغشيان مجالسهم. يتجملوا عندي المفتي الفلاني والعالم الفلاني وشيخ المسجد الفلاني وإمام الحتة الفلانية، دول قاعدين معايا في مجلسي فأنا لازم أكون راجل كويس عشان دول يقولي. طيب، والتجمل بغشيان مجالسهم وتكليفهم المواظبة على الدعاء والثناء. كل ما تقعد في حتة تدعي، كل ما تخطب جمعة تدعي تكثر الدعاء، كل ما تقعد في مجلس تثني علي أنا بعمل الخيرات وكده، وتكليفهم المواظبة على الدعاء والثناء والتزكية والإطراء. ما أحسن عمله، يا رجل طيب ده شاف ست في الشارع بتبيع على عربية نداها وداها عربية ملاكي وملكها وقال كل واحد غلبان كده أنا حديله. هذا كله مما يفعله هؤلاء بغية تجميل صورتهم. طيب، والتزكية والإطراء في حضورهم ومغيبهم. وبعدين قال إيه؟ فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسؤال أولا، ده أولا، وبالتردد في الخدمة ثانيا، ده نمرة اثنين، وبالثناء والدعاء على هؤلاء الظلمة ثالثا، ده نمرة ثلاثة، وبالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة به رابعا، نمرة أربعة، وبتكثير جمعه في مجلسه وموكبه. ما يروح حتى يروحوا في ركابه، يجي من حتى يجوا معاه، يروح يفتتح قرية يروح يفتتح القرية، يفتتح مصنع يفتتح المصنع. مرة واحد مفتي راح يفتتح محل موبيليا، ومرة مفتي يفتتح محل جزار، لأنه كان لهم نفوذ عند الناس. وبتكثير جمعه في مجلسه وموكبه خامسا، وبإظهار الحب والموالاة والمناصرة له على أعدائه سادسا، وبالستر على ظلمه ومقابحه ومساوئ أعماله سابعا، والانتساب إليه في أحواله ثامنا. أنا من كنت مع الراجل ده في حتة فلانية، أنا مع الراجل ده صديق، وأنا مع الراجل ده بحبه بيحبني بيقربني كده، دي أحواله. والتعويل عليه في مهماته تاسعا، انه لما يعوز فتوى هو اللي طلعها له، ويتنافس مين اللي طلع الفتوى الاول. لما يعوز مسألة دينية حد يتكلم فيها كلام على هواه يتنفسوا مين اللي طلع المسألة الدينية الأول، مين اللي يتكلم فيها الأول. والتعويل عليه في مهماته تاسعا وجر أسباب تحصيل الأموال إليه عاشرا. هو عايز الناس تديله عشان ياخد هو كمان. فدول 10 مثالب يقع فيها العالم الذي يتابع السلطان الظالم. إذا تابع السلطان الكويس هيتابعه على طريقة الصحابة والتابعين، لا يفعل من ذلك شيئا قط. أما إذا تابع السلاطين الظلمة فهذه هي المآخذ العشرة التي ذكرها الإمام الغزالي عليه. قال إذن، قال فلو لم يذل الآخذ نفسه بهذه الأمور العشرة لم ينعم عليه بدرهم واحد ولو كان في فضل الشافعي رحمه الله. قال لو كان العالم ده في منزلة من العلم والفضل وحسن الخلق والإيمان وكذا كالإمام الشافعي ما يدلوش درهم، ما يدلوش مليم. ليه ما يدلوش درهم؟ لأنه ما عملش العشر مذلات دول، ما دول العشر مذلات، وتم يمكن أن تقول يصح لك أن تقول 10 مذلات، لأن كل واحدة منهما تذل صاحبها وكل واحدة منها يذل بها صاحبها، فهي مذلات إذا كان يذل، وهي مذلات إذا كان هو يتقرب بها ويتودد إلى هذا الحاكم بها. فقال إذن لا يجوز، ده الحكم بقى، إذن لا يجوز أن يؤخذ منهم في هذا الزمان ما يعلم أنه حلال لإفضائه إلى هذه المعاني. فكيف بما يعلم أنه حرام أو يشك فيه؟ إذا كان الحلال اللي في إيدهم لو عرفت أنه حلال هيؤدي بك إلى هذه المعاني العشرة المفاسد العشرة، يبقى تاخده منهم إزاي؟ طيب ما بالك بالحرام أو ما فيه شبهة. ألف من استجرأ على أموالهم، اللي تجرأ بقى أن يأخذ منهم الأموال، ده شرها وده بيت وده أرض وده عربية وده وظيفة لابنه وده وظيفة لبنته. فمن استجرأ على أموالهم وشبه نفسه بالصحابة والتابعين، ما هو بيقول بقى ابن عمر خد وجابر خد وفلان خد وأنا أخذ أنا كمان، وشبه نفسه بالصحابة والتابعين فقد قاس الملائكة بالحدادين. ينفع نقيس الملائكة بالحدادين؟ طول النهار قدام النار بتكوي وتلسع وتجيله شرارة ويمسك البتاع كده وما تنفعش برضه، قاس الملائكة بالحدادين. قال ففي أخذ الأموال منهم يعني من هؤلاء الظلمة حاجة داعية إلى مخالطتهم ومراعاتهم وخدمة عمالهم واحتمال الذل منهم والثناء عليهم والتردد إلى أبوابهم، وكل ذلك معصية كما سنبين في الباب الذي يلي هذا الباب. فإذا قد تبين مما تقدم مداخل أموالهم وما يحل منها وما لا يحل، خلاص تبين. فلو تصور مجرد تخيل، مجرد تصور، لو تصور أن يأخذ الإنسان منها ما يحل بقدر استحقاقه مش أكثر مما يستحق، وهو جالس في بيته يساق إليه، شوف الصعوبة، لا يحتاج فيه إلى تفقد عامل وخدمته، كل يوم يروح للراجل يقول له عايز حاجة أجيب لك حاجة، أشتري لك بطيخ كويس في السوق النهاردة، ده الفكاني اللي جنبنا عنده عنب حلو قوي، جيب له سبت مانجا، ده المانجا الفنصو طلعت خد لك سبت مانجا، يتفقده عشان يدي له عطاءه بسرعة من غير تفقد عامل، ولا يحتاج فيه إلى تفقد عامل وخدمته، ولا إلى الثناء عليهم وتزكيتهم، ولا إلى مساعدتهم، فلا يحرم الأخذ. يعني يبقى حلال؟ ألا، فلا يحرم الأخذ ولكنه يكره للأسباب التي سنريدها في الباب الذي يلي هذا الباب. النظر الثاني والثالث من هذا الباب، ده كان كله النظر الأول فيما يجوز أخذه ومن أين يؤخذ. النظر الثاني والثالث في هذا الباب في قدر المأخوذ وصفة الأخذ، يأخذ قد إيه وهو بيأخذ بأي صفة، بأي صورة، بأي سلطان. نعم. قال ولنفرض المال من أموال المصالح. أموال المصالح هي الأموال المرصودة لمصالح عامة المسلمين، لمصالح البلاد كلها، للشوارع وللطرق وللكباري وللجسور، اللي هي المالية العامة للدولة أو المال العام للدولة. وضرب أمثلة لأموال المصالح 4 أخماس الفيء، لأنه الفيء خمسه لله وللرسول، بعدين بقى للحاكم أو الإمام، والأربعة أخماس بتخش بيت المال. طيب كأربعة أخماس الفيء والمواريث التي لا وارث لها، واحد مات ومالوش وارث، وقف انقضى مستحقوه ومالوش مستحقين بعد كده هنوديه فين؟ ده بيروح لبيت المال. قال وما كان، يعني دول الأربعة أخماس الفيء والمواريث التي لا وارث لها، وما كان من ملك السلطان مما أحياه بنفسه أرض ميتة زرعها. طيب قال إن المال الذي نتحدث عنه هو المال المملوك للدولة، هو مال المصالح العامة، اللي ضرب له أمثلة بأربعة أخماس الفيء، لأن الخمس بيروح لولي الأمر باعتباره كان من حق الرسول صلى الله عليه وسلم، والمواريث التي لا وارث لها، والأوقاف التي مات مستحقها ولم يعد لها أحد مستحق، هذه الأموال كلها تدخل في المال العام، في الخزينة العامة للدولة. قال أما ما كان من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه، أحياه أرض موات، أحياها بزرعها أو بحفر بئر فيها، فدي أرض ملكه، أو اشتراه بماله بشرط أن يكون المال حلالا طبعا، أو اشتراه بماله فله أن يعطي من ذلك ما شاء لمن شاء، ملكه يتصرف فيه زي ما عايز. إنما النظر الكلام يعني في الأموال التي لا مالك لها ومال المصالح كأربعة أخماس الغنائم والفيء، فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب وتدبير المعاش. الكسب وتدبير المعاش هنا يعني قوته ولباسه ودواءه، رذاؤه وكساؤه ودواءه. اللي يعجز عن دول هو اللي يأخذ من الأموال العامة، أما الذي يستطيع أن يكسب دول ولو في الحد الأدنى لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الأموال العامة. طيب، فلا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة، يعني يصرفه لمن يؤدي للدولة، مش الدولة بالمعنى السياسي، للأمة، للمدينة التي يعيش فيها، للمجتمع الذي يعيش فيه، خدمة عامة. فأما الغني الذي لا مصلحة فيه، الغني اللي مش نافع في حاجة، لا بيعمل مشروع ولا بيتصدق ولا بيتبرع، الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه قط. هذا هو الصحيح، وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه. يعني الرأي الصحيح من رأيي العلماء نسأله ما ياخدش ونسأله ياخد، الرأي الصحيح أنه ما ياخدش. قال وفي كلام عمر بن الخطاب يعني رضي الله عنه الخليفة الثاني الراشد ما يدل على أن لكل مسلم حقا في بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع المسلمين. مجرد كونه مسلم، لما نقول يا مسلمين تعالوا تحيزوا هيبقى ده معانا يكثر جمعنا، فله حق في بيت المال لهذا السبب وحده. قال ومع ذلك لم يكن عمر يقسم هذا المال على المسلمين كافة، بل على قوم مخصوصين بصفات مخصوصة، المهاجرين الأولين اللي قاتلوا في بدر، اللي قاتلوا في أحد، اللي قاتلوا الغزوات بعد كده مع الرسول، اللي أسلموا كذا، لغاية ما يوصل لمسلمة الفتح فيديهم أقل العطاءات. فقال رغم أن عمر كان يرى أن في بيت المال حقا لكل مسلم، فإنه لم يكن يعطي كل مسلم، وإنما كان يعطي من له صفة يستحق بها أن يأخذ هذا العطاء، مش كل الناس وهي مش هي كده تأخذ من بيت المال. طيب، فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به، كل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين، ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه، لو راح السوق كل يوم يبيع ويشتري مش قادر يقوم بمصالح المسلمين، فله في بيت المال حق الكفاية. أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة خرج عمر الصبح، لقى أبو بكر رايح ناحية السوق، قال له رايح فين؟ قال له السوق. قال له تعمل ليه في السوق؟ قال له ألا تدري أنني رجل تاجر؟ رايح تاجر. قال له كان هذا قبل أن تولى أمر المسلمين، أما وقد وليت أمر المسلمين فيكفيك أن تشتغل بحالهم؟ قال ومن أين أطعم أولادي؟ من أين أرزق عيالي؟ قال يرزقهم بيت مال المسلمين الذين تقوم أنت على مصلحتهم. ارجع. ورجعوا منعوا من التجارة، وده أصل مبدأ عدم جواز اشتغال الحكام بالتجارة والصناعة والزراعة بالقطاع الخاص، فدام أنت متفرغ لخدمة الأمة الأمة تكفل لك من بيت مالها الرزق الكافي. لو اشتغل كل من تولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين، مصلحة هذا القيام، ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق الكفاية. قال ويدخل فيه العلماء كلهم، يدخل في المستحقين للمال العلماء كلهم، أعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة، قراءة يعني قراءة القرآن، وكذلك يدخل فيه العلوم المتوسطة، العلوم التي هي علوم الوسائل، دي علوم مقاصد، لكن في علوم الوسائل اللغة والنحو والصرف، معرفة الأدب، معرفة الفن، معرفة التاريخ، هذه كلها لا تقوم هذه العلوم إلا بها. فعلوم الوسائل كالنحو والصرف والمعاني والبيان وما إليها لها حكم علوم الدين، حتى يدخل فيه المعلمون، يعني قال ده أوله لكن يستمر، حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه، فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب. وده أصل فكرة الجراية اللي كانت في الأزهر، كان كل طالب في الأزهر بياخد قدر من الجراية، عدد من الأرغفة كل أسبوع أو عدد من الأرغفة كل يوم، وبعض النقود في كل شهر أو في كل شهرين حسب أوقاف الواقفين. ليه؟ لأنه يحتاج إلى كفاية نفسه في الأكل والشرب والمسكن والملبس، فيعطى هذا المال وهذا الطعام لكي يكتفي عن العمل، ما يطلعش بعد الظهر يبقى الصبح طالب علم وبالليل نجار، الصبح طالب علم وبالليل بيبيع سمنة، ما ينفعش، هو يبقى طالب علم طول حياته. ف فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب. قال ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد. والكلمة الجاية على غير وجهها، كلمة الجاية دليل على تغير معاني الكلمات بتغير الأزمان والعصور. يدخل فيه الأجناد المرتزقة. احنا المرتزق دلوقتي هو الجندي الذي تؤجره دولة ليقاتل في دولة أخرى. سوريا مليانة مرتزقة، والعراق مليانة مرتزقة، واليمن فيها مرتزقة، وكل حتة فيها مرتزقة. منين جم المرتزقة دول؟ جهات مفسدة تأتي بهم وتدفع لهم أموالا لكي يقاتلوا في بلاد ليست بلادهم وبسبب قضايا لا تهمهم، فدول اللي اسمهم المرتزقة دلوقتي. أما المرتزقة في هذا الزمن في القرن الخامس الهجري وما قبله فكان معناها المقيدون في ديوان الجند، لأن النفير كان بيبقى بالنداء إنه الخليفة أو السلطان أو القائد راح يحارب الروم في الدولة الفلانية، فكل من عنده سلاح وقدرة ودابة يأتي بدابته وسلاحه وقدرته ويتكون الجيش من دول. لكن في فريق متفرغ للجندية ما عندوش شغل غير التدريب، غير التدريب وإحسان استعمال الأسلحة والكر والفر والملاقات الأعداء واستعمال السهام وكذا. هؤلاء كانوا يسمون بالجنود المرتزقة. ليه؟ لأن لهم رزقا مكتوبا في ديوان الجند. فئة العسكري تاخد كذا، فئة أبو شريطة تاخد كذا، فئة أبو شريطين تاخد كذا. طبعا ما كانش في شريطة وشريطين، لكن كان في أقدميات ترتب لهم أرزاقا. فده معنى كلمة الجنود المرتزقة. ما يجيش واحد يقرأ الكتاب ويطلع في التلفزيون ويقول ده الدولة الإسلامية كانت عايشة على المرتزق، ده كان الجيوش بيجيبوهم مرتزق، بيجيبوهم من بلادهم ويسرقوهم وياخدوهم أرقاء ويدوهم أكل وشرب مقابل أنهم يقتلوا. هذا كذب، هذا غير صحيح. وهتسمعوا كلام زي كده كتير قوي، لأن الحملة على الإسلام والمسلمين الآن عادت جذعة، عادت جذعة فظيعة. وأحيت القضايا القديمة التي ماتت من أول القرن التاسع عشر ومنتصف القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين، قضايا أن القرآن كتاب تاريخي، وقضايا أن التشريع ليس مقصودا به كل الأوقات وإنما نزل وقت النبوة، وقضايا أن السنة النبوية دي كانت مجهولة لغاية ما الإمام أحمد والبخاري ومسلم. هذا كله جاري في الأروقة، جاري في التلفزيونات، جاري في المجتمعات العلمية للأسف. وأغلب المسلمين القادرين على الوقوف في وجه هذا الزحف صامتون لا يتكلمون، والذين يتكلمون منهم لا ينقل كلامهم ولا ينتشر بين الناس، ويحظر عليهم الظهور في الإعلام ويحظر عليهم الكتابة في الصحف. فإحنا في مثل هذه المجالس العائلية ينبغي أن نتنبه لهذا، وعلى الشاهد منا أن يبلغ الغائب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، لأن العلم كده بينقل بالتبليغ. فكل هذه الدعاوى التي تأتي ضد الإسلام ومن ضمنها استعمار الدولة الإسلامية المرتزقة، أنا أقول ده لأن ده سمعته قريبا أن التاريخ الإسلامي كله تاريخ جنود مرتزقة، هذا كذب غير صحيح. إنما المرتزقة هنا المدونون في ديوان الجلد. قال إيه بقى؟ الجنود الأجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام. من أهل العداوة ومن أهل البغي ومن أعداء الإسلام؟ أهل العداوة السلاطين كانوا بيقتلوا بعض، فكل سلطان عنده حتة دولة صغيرة كده، ده في خوزستان وده في خراسان وده في بغداد وده في الشام، وده كل واحد عنده حتة صغيرة كده، فالسلطان التاني لما يقتله يبقى عدوه. طيب وأهل البغي؟ أهل البغي الذين يقومون ضد السلطان من داخل أرضه، البغاة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أهل البغي من داخل الدولة، من داخل الدويلة، من داخل السلطنة. طيب وأعداء الإسلام دول الكفار الذين يحاربون المسلمين لكي يستولوا على بلادهم. وكم حاربنا واستولينا وكم حوربنا واستولي منا على أرض كانت أرض إسلام في يوم من الأيام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ويدخل فيه، يعني في هذا الرزق، ويدخل فيه الكتاب اللي بيتعلموا الكتابة، اللي بيعرفوا يكتبوا، لأنه كانوا بيعرفوا يكتبوا قليلين، فكل واحد بيعرف يكتب له رزق من بيت المال. والحساب اللي بيعرف يعملوا حسابات، يعرف يجمع ويطرح ويقول ده منه وده له وده عليه وفي الآخر طلعت ميزانية كذا. أي واحد محاسب له رزقه من بيت المال، الدولة كلها محتاجة له. طيب والوكلاء، مين الوكلاء دول؟ دول الأستاذة أمل والأستاذة مريم وأمثالهما من المحامين، مفروض أنهم يقوموا عن الناس بالوكالة في الخصومة أمام القاضي. هيأكلوا منين؟ ما كانش فيه أتعاب زمان، لأنه لو الخصم دفع له هيشك في أمانته، فيأخذ رزقا من بيت المال لكي يقوم بالوكالة عن الغارمين وعن المضرورين وعن المظلومين. الدولة تديله، الحكومة الإسلامية تديله عشان يقدر يمارس مهنة المحاماة اللي هي حق يقولوا عليه دلوقتي، حق يعلو على الحقوق الدستورية.